تفسير الآية 2 من سورة الشمس، يقول تعالى: والقمر إذا تلاها، أي وأقسم بالقمر إذا تبعها وجاء بضوئه الخافت المريح بعد غروبها، سواء أكان مكتملا أم هلالا، وذلك للراحة والاستجمام.